مما هي مكروهة للاجتهاد. يعني قاله الصحابي باجتهاده او من فهمه او من استنباطه للحكم، فهذا ينظر اذا كان وافق عليه الصحابه ولم يعرف له مخالف يكون حجه، والا اذا عرف له مخالف فلا يكون حجه. لكن سالت به لماذا؟ لان الصحابه ليس كغيره من الناس، ولان الصحابه كلهم عدول، ولان الصحابه لا يصفون عن الهوى، ومع ذلك قد يتكلمون في مسائل الاجتهاد ويقطعون بها. ولسنا بملزمين بان ناخذ باقوالهم، اللهم الا اذا كانت يعني من هذه الاقوال التي وافقه عليها غيره من الصحابه، او انهم سمعوا كلامه ولم يعارضوه، فهنا يكون حجه. فعبد الله بن مسعود تكلم في مساله متعلقه بمسائل الاعتقاد، لان فيها اثبات صفه الكلام، ثم هي ايضا مما يكون في الاخره. فهذا الحديث هو ثابت موقوفا عن عبد الله بن مسعود، ولكن في عبد الله بن مربوع، وتمامه وان كان هذا الذي ذكره المؤلف اللفظ الثابت عن عبد الله بن مسعود مغاير له قليلا، ولفظه كما ثبت عن العلماء انه قال: اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماوات شيئا، فاذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا انه الحق، نادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق. ماذا قال ربكم؟ قال: الحق. وهذا ظاهر بان عبد الله بن مسعود لا يتكلم في شيء غائب عنه الا لما يكون قد سمعه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. وهذا الاثر اثر عبد الله بن مسعود ذكره البخاري في صحيحه، لكن ذكره تعليقا بكل سند، وتكلم على مساله المعلقه في البخاري، وقلنا ان معظمها صحيح، فمنها ما ذكره البخاري بثقه الجزء، ومنها ما ذكره بثقه التمريض، ومنها ما ذكره بثقه التمريض لكن وصله في كتاب اخر كالادب المفرد او خلق افعال العباد. فهذا الاثر اثر عبد الله بن مسعود رواه البخاري في صحيحه معلقا، لكن وصله في الادب المفرد، ذكره موصولا بسنده في الادب، لا ليس في الادب المفرد وانما في خلق افعال العباد، وصله في كتاب خلق افعال العباد، ورواه ايضا غيره الحافظ البيهقي في الاسماء والصفات واسناده صحيح. هذا موقوف، لكن هل روي في المرفوع كما قال المؤلف؟ قال: روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روي عن ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال مثل هذا الكلام. اذا فعندنا موقوف ويؤيده مرفوع. فلا مجال لتعليل المرفوع لانه ثبت ايضا موقوفا عن عبد الله بن مسعود. ولما كان مثل هذا الكلام لا يصدر من اجتهاد وانما من وحي، فدل على ان المرفوع ايضا صحيح. لكن المرفوع رواه غير البخاري، منه ابو داود في سننه، ورواه ايضا ابن قزيمه، ورواه البيهقي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا تكلم الله بالوحي سمع اهل السماء للسماء صلصله كجر السكينه، يعني صوت شديد، صوت شديد لا يتمكن المخلوق من سماعه، سمعوا صوت شديد كالذي يجر سلسلة من حديد. قال: سمع أهل السماء للسماء صلصلة كجر السلسلة على الصبا، على جبل الصبا، فيصعقون، فيصعقون يعني من هول ومن شدة ما يسمعون. قال: فلا يزالون كذلك هؤلاء الملائكة مع خلقتهم العظيمة الشديدة، فإنهم يصعقون لما يسمعون هذا الصوت حتى يأتيهم جبريل. قال: حتى إذا جاءهم جبريل فزع عن قلوبهم، بعد ذلك يذهب الروع عن قلوبهم ويطمئنون. قال: فيقولون: يا جبريل ماذا قال ربك؟ وهذا إذا تكلم بالوحي، ماذا قال ربك؟ فيقول: الحق. فيقولون: الحق، الحق الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى من وحي هو الحق. فيقولون كذا استدعانا وخضوعا لامر الله سبحانه وتعالى، لانه جل وعلا لا يتكلم الا بالحق، فدل على ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بصوت. وهذا ساقه المؤلف من اجل ان يثبت صفه الكلام لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر اثرا اخر، قال المؤلف: وروى عبد الله بن انيس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: يحشر الله الخلائق يوم القيامه عراة صفاة غرلا وهما، فيناديهم بصوت يسمع

وهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في نسبته من نسبة كلامه إليه سبحانه وتعالى. وقد ورد هذا الحديث بسنة أخرى ولكن ليس الحديث بسنة الكلام. وحديث أخرجه الشيخان من طريق عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيبا فيه فقال يا أيها الناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الناس والخطب على نوعين، هناك خطب راتبة وخطب عارضة. الخطب الراتبة هي التي إذا وجد لها سبب معين، وهذه هي تعاهد النبي صلى الله عليه وسلم وخطبة العيد والخطبة في الكسوف، فهذه خطب راتبة. وهناك خطب عارضة يظهر أمر من الأمور أو تحدث مستجدة من المستجدات فيخطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس. فلهذا قام به خطيبا بموعظة بليغة قال لهم يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى صفاة عراة غرلا. ثم تلقى الله عز وجل كما بدأنا أول خلق نعيده إنا كنا فاعلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام وإن أول الخلائق يكتى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم. أول خلائق أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يكسيه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، لأنه يكون في حالة عرى. أول خلائق هو إبراهيم عليه السلام. ذلك ما قلنا أن هذه الميزة التي خص بها إبراهيم أو خص الله تعالى بها نبيه إبراهيم لا يدل على الكمال أو على التفضيل المطلق، لأن أفضل أنبياء هو النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مع ذلك الله سبحانه وتعالى يدل على خلق إبراهيم بهذا، ولكن لا نسأل على هذا لأن هذا أمر مغيب عنه. يعني الله عز وجل قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو فضل عظيم. لكن قال بعض أهل العلم لماذا أول خلق يكشى يوم القيامة؟ قال لأن أول من عري في سبيل الله هو إبراهيم عليه السلام، فكان الجزاء من جهة أحد، لأن الكفار لما أضربوا في النار وضربوا إبراهيم بالمنجابه عروا نزعوا ثيابه ورموه في النار، يعني حتى يطلع في النار وحتى يتأثر جده بحرارة النار. فقال الله تعالى للنار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فجزاء الله يوم القيامة أنه يكون من أول من يكسى من الخلائق يوم القيامة. وأول من يكسى من خلائق إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قال ثم يجاء برجال من أمتي فيقال بهم ذات الشمال فيقول نفسهم يا ربي أصحابي أصحابي. قال فيقال لي لا تدري ماذا أحدث بعدك، بمعنى أنهم غيروا وبدلوا. قال فأقول كما قال العبد الصالح، العبد الصالح هو عيسى عليه السلام، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني قلت أنت بقي بعدي وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ أفارقهم. وهذا الحديث الحقيقة فيه إشكال، لأن الرافضة استدلوا بهذا الحديث وهم ليس لمحزن الرسول، لكن إن يكن لهم الحقية إليه مدعين قالوا دليل على أن الصحابة ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بدليل هذا الحديث. قال الرسول أصحابي أصحابي، قال إنهم لم يزالوا مرتدين على عقابهم منذ أفارقهم. قالوا هو النبي صلى الله عليه وسلم نطق وتكلم صراحة بأن الصحابة ارتدوا من ذلك، لأنهم يقولون بأن الصحابة ارتدوا جميعا إلا خمسة منهم، ويذكرون علي والمقداد بن الأسود أبو ذر الغفاري أو سلمان الفارسي ولا أدري الخامس. فعلم لبعض من الصحابة الذين لم يرتدوا، أما ذاك الصحابة فقد ارتدوا. كيف يجاب عليهم؟ يقال أن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال مرتدين على أعقابهم منذ فرقتهم، هذا من العام الذي يراد به الخاص، وكم من عام يراد به الخاص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في أصحابه، وإنما تنبأ وتنبأه صلى الله عليه وسلم صحيح الرسول يخبره بذلك أنه وقعت ردة من بعض الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا هذا العام يخص بإجماع الصحابة. ما هو إجماع الصحابة؟ أنهم أجمعوا على أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتدوا. أجمع الصحابة وأجمعت الأمة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يرتدوا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، فضلا عن باقي الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهؤلاء أجمعت الأمة على أنهم لم يرتدوا، بل قاموا بما أوجب عليهم الشارع فبنوا هذا الدين، وأكمل تلك المهام التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم في تنفيذها من إرسال الجيوش وفتح الأمطار والدعوة تعظيم الله عز وجل وحفظ القرآن وحفظ السنن وتبليغها للناس. فهذا كله يدل على أنهم ثبتوا على هذا الدين وخدموا هذا الدين ودعوا الناس إلى هذا الدين كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرتد منهم أحد. أما الذين ارتدوا فهم طائفة من العرب الذين كانوا يؤدون الزكاة من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم رفضوا إعطاء الزكاة، فقال لهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه. وأبو بكر رضي الله عنه قال باجتهاده ووفقه الله سبحانه وتعالى، ولم يعني يوافقوا الصحابة على هذا الخروج أو على مقاتلة المرتدين. منهم عمر بن الخطاب قال كيف تقاتل الناس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومتى نقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا أعظم مني دماءهم. فقال أبو بكر قولته المشهورة: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لو منعوني عقالا وفي عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال له عمر: مع من تقاتلهم؟ يعني لم يقل من، قال أقاتلهم وحدي حتى تنفرد ثابتك، يعني حتى يقطع راس أو يرد دون ذلك. فعند ذلك شرح الله سبحانه وتعالى قدر عمر لما ذهب إليه أبو بكر. هذا قال عبد الله بن سعود: والله هو أمر كرهناه في الابتداء وحبذناه في الانتهاء. فالله سبحانه وتعالى هذا من مناقب الصديق رضي الله تعالى عنه، كيف أنه أرجع هؤلاء الناس إلى حضيرة الإسلام وأمرهم راجع من هؤلاء المرتدين إلى الإسلام وأدى الزكاة، ومات منهم من الناس الذي سبق عليه القول فكان من المرتدين. فهل يجب أن يستدل به الرافضة على إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأن بعض من أصحابه أو بعض من كان في حديث صلى الله عليه وسلم قد ارتد وبدع الكفر؟ فهم قلة قليلة، أما أصحابه الكبار وأما جل الصحابة رضي الله عنهم فإنهم بقوا ثابتين على الدين، وكما أن الله سبحانه وتعالى عليهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، لأن أحق من خشي ربه وخافه هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والمؤلف إنما ساق هذا الأثر ليثبت صفة السلام لله عز وجل وأنه يناديهم بصوت محمد. ثم قال المؤلف وفي بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها، فناداه ربه: يا موسى. فأجاب الذريعة استئناس بالصوت فقال: لبيك لبيك، أسمع صوتك ولا أرى مكانك، إلى آخر ما جاء في هذا الأثر. هذا الأثر أورده الجبل السيوطي في الدر المنصور، والدر المنصور هو كتاب في التفسير للحافظ السيوطي الجلال السيوطي من علماء القرن العاشر، توفي سنة 911، ويقال بأنه من علماء الإسلام التراب، ولقب بالحافظ ويسمى بالحافظ السيوطي. وبعضهم يقول بأن عهد الحفاظ اختتم بالحافظ ابن حجر العسقلاني، ولم يأتي أحد بعده، لك تقاول شيخ سيوطي ولا سيوطي فضلا عن غيره. والحق أنه لم يأتي بعد الحافظ ابن حجر عالم في الحديث بالحديث أو حافظ في الحديث كابن حجر رحمه الله تعالى، ولكن مع ذلك كثير من أهل العلم يطلقون على سيوطي بأنه الإمام الحافظ، وله كتب كثيرة ومتنوعة، وهو من العلماء المتسنين المكثرين من التصنيف في شتى علوم الشريعة، ألف في الأصول وألف في الجرح وألف في السير وألف في التراجم وألف في الحج وألف في التفسير، لا من موضع ألف في السير. لكن قال العلماء أن غالب تواريخه هي عبارة عن جمل وعبارة عن اختصار، وليس له إبداعات يعني فيما كتب. وتنطق عليه أمور أنه ينقل بعض الأمور من المتصوفة وهو كثير التمجيد لهم، وأيضا أشبع كثير من كتبه بالأحاديث الضعيفة والموضوعة رغم أنه كان من الحفاظ الكبار، لكن مع ذلك فكتبه يتبع منها كثيرا ويستفاد منها. لكن ينبغي أن تقرأ الكتب التي يعتمد العلماء أقول بتحقيقها والتعليق عليها وتنقيتها وتمييز الصحيح من الضعيف والقصد من السمين منها حتى لا يخطئ الإنسان بمؤلفات السيوطي. والدر المنصور هذا في تفسير كثير جمع فيه الحافظ السيوطي الأثار عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين في تفسيره الكلاميات، فهو تفسير بالمعقول، ولكن كما قلنا يحتوي على الصحيح والضعيف والموضوع، ويحتاج الآن إلى خدمة علمية. أقول ولو خدم هذا الكتاب الآن خدمة علمية لا استفاد منه المسلمون كثيرا، لأنه سماه الدر المنصور بالتفسير بالمعقول. هو أورد هذا الأثر وروي الإسرائيليين كما قلنا، وكذلك رواه الإمام أحمد في كتاب السنن عن وهب بن المنبه، وهذا معروف روايه الاسرائيليه وروى كذلك ابن ابي حاتم صاحب التفسير وابن ابي حاتم له كتاب في التفسير العظيم. وهذا الكتاب هو من نوع التفسير بالمقروء حتى يقال. وهذا الكتاب الان طبع طبعه تقع في 14 مجلد ولكن هذه طبعه غير محققه ولهذا لا يفرح بها كثيرا. وهناك عمل جاد قام به استاذ التفسير في الجامعه الاسلاميه بالمدينه النبويه وهو الشيخ حكمه ياسين بشير. هذا استاذ دكتور متخصص في علم التفسير من العراق. هو جماعه الان بفضل تحقيق هذا الكتاب وقد حققوا منه اجزاء هي عباره عن رسائل في الدكتوراه والماجستير. وهذا الكتاب اذا اكمل يعني تفسير ابن ابي حاتم يكون يعني قد سد فراغا طالما انتظره المسلمون فيما يتعلق بالتفسير بالمعقول. التفسير بالمعقول يعني المنقول عن الصحابه وعن التابعين. يأتي من ايه ويأتي ما قال به الصحابه والتابعين. وان كان تفسير ابن جرير يعني لا له سوء في ذلك لكن ابن ابي حاتم هو اولى منه. لان ابن جرير الطبري ينقل عن ابن ابي حاتم. فهذا الكتاب يحتاج الى غيره. ورواه كذلك هذا الاثر كما قلت ابن ابي حاتم ورواه ايضا ابن المنذر. وهذا الاثر الذي استدل به المؤلف هو من الاسرائيليات. والاسرائيليات كما لا يخفى عليكم لا تصدق ولا تكذب الا بدليل يجب الرجوع اليه. ولهذا نجد ان بعض المؤلفين اكثر من ذكر الاسرائيليات. فنقول اذا وجدنا لها ما يثبت انها من شرعنا صدقناها. وإلا لا يمكن أن نقبلها ولا نكذبها لأنه يمكن أن تكون صحيحة. والمؤلف هنا ذكر أن موسى عليه السلام رأى ليلة النار ليلة النار فهلكت. وهذا صحيح لأنه مذكور في القرآن لما ذكر الله سبحانه وتعالى عن موسى لأنه لما أتى إلى ذلك المكان وجد نار وذكر هذا في غير معاية قال فهلكت. فهلس هذا ليس في القرآن ولكن يمكن أنه لما قرب منها وكانت نارا عظيمة فجع منها. لكن محل الشاهد هنا أنه قال له يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك. قال أسمع صوتك ولا أرى مكانك. أسمع صوتك ولا أرى مكانك. لأن موسى لم يرى ربه ولا يمكن لبشر كموسى أو غيره أن يرى ربه سبحانه وتعالى. لأن تركيبه البشري لا يطيق على ان يرى. ولهذا لما قال انظر اليه قال انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراه. ولكن هل استقر الجبل؟ لا الجبل لم ينوي. ولذلك خر موسى صاعقا وعلم انه لا يمكن ان يرى ربه وهو بتلك الحاله البشريه التي اوجده الله تعالى عليها في الدنيا. اما يوم القيامه فان اهل الجنه يرون ربهم سبحانه وتعالى يعطي لهم الله سبحانه وتعالى او قدره ويخلقهم في خلقه غير التي كانوا عليها في الدنيا. فيرون ربهم. وهذا من النعيم الذين احسنوا الحسنى وزياده. احسنوا الحسنى يعني الجنه وزياده. قال كما هي النظر الى وجه الله تعالى الكريم. واصل الحياه في هذا قول الله عز وجل وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره. وهذه السنه يتكلم عليها المؤلف دائما. ثم قال فاين انت؟ قال انا فوقك وامامك وعن يمينك وعن شمالك. هذا لا يمكن ان يستدل به على ان الله سبحانه وتعالى موجود في دنياك. المعنى اني محيط بها. وأن الله سبحانه وتعالى في جميع الجهات بعلمه وبسمعه وبصره وبصره. وهذا لا ينافي القول بعلوه وبفوقيته وأنه سبحانه وتعالى مستوي على عرشه. فنقول عن الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل ما يكون من نجوى ثاني إلا هو رابعه ولا خمسة إلا هو ثالثه. فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى موجود معهم بماذا؟ بسمعه وبعلمه وببصره وما إلى ذلك. ولا يعني أنه الله سبحانه وتعالى موجود معهم بجد. فلا ينافي القول بعلوه وبفوقيته. هذا بما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والحقيقة كان من المفروض أن يكون الكلام اليوم على هذه الفقرة التي قرأها الأخ الفاضل يعني في نهاية الموضوع وهي القرآن كلام الله. وهذا موضوع في الحقيقة يحتوي على معلومات جديرة بالاطلاع وبمعرفتها. لأنه لما ضرب الله سبحانه وتعالى لما تكلم المؤلف عن صفة الكلام أتبعها بعد ذلك بذكر نوع من أنواع الكلام الذي هو أفضل الكلام وأعظمه.

نعم إذا قلت غير أكيد تفسرون قول موسى إني أسمع صوتك ولا أرى مكانك، والمعلوم في عقيدتنا والله أعلم أنه ليس لديه مكان إذ لا يحيطه شيء. أول حين ذكرنا هذا الأثر على أنه ليس بأثر صحيح ثابت شرعي نوع إسرائيلية. ثم قول موسى لا أعلم مكانك، هذا متعلق يعني بمكان عنده، وهو يقصد يعني قد يكون عليك هذا الأمر وأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه، فعلمه الله سبحانه وتعالى بعد أن أوحى إليه. ومعروف في عقيدتنا وهذا لا يخالف في عقل لأنه لا يقول بأن الله سبحانه وتعالى في مكانه، وإنما يقول هو مستوي على عرشه. يعني لو قلنا بأن مكان الله كذا لأننا نكون قد ركبنا له حيزا وركبنا له حدا ومكانا محدودا. فالعصر في هذا أن نقول بأن الله سبحانه وتعالى مستوي على عرشه وفوق سماواته وبعيد عن خلقه.